Then I'll have to echo out of prognosis and close the case. The man dead of the Uru Aham, I would die with the truth of death. The identical service is Uriga. Very Uriga. So the tumor can be strangulated for reason, for can be a professional ureter, then pressure and sleep is an increased high, when the cold is reason failure, Uriga. And I'm telling you, I was far away from you. The human law, but I thought that the body died by ureter, and I think it's just so hard. By pressure and sleep, I'm going to get a Uriga, I'm but then the leading cause of death, the man, you remit. But it is on under the temptation, I got the return of what? In the garden of the world. So then here's a Gidita that is external revelation. So then here's a Gidita that is external revelation that could occur and control the stress in the following. But do I see that the ash, every yasam, and the person who can't hear it. But what do I have to do? For example, as the movement leading with infection, when deep vein thrombosis has not been derived from visceral malignancy, when none of the predisposing factors in Moima get the deep vein thrombosis, and that's an adult malignancy, malignancy of fact, you are predisposing the deep vein thrombosis. But I don't want to move the DVD for all that it would. Don't move the hemorrhage, pull the trigger, attack of hemorrhage, the column of the little bag, move the infection, lesion, add together with the clotting. And move on. That's a leading cause of death of that, usually leading our infection. And the man can be a That the infection gave a failure of infection. That was like infection for the rest of the world. And the rest of the infection after the rest of the world became a failure of the infection. The rest of the world had no infection. And that was the infection of the بيجي على اي حد بيخش الصبح يقول المقطع ده مع ويقول على المزاج وانا ده الاكزامينر ففي حد الاكزامينر قال تفاصيل اكتر من كده عشان ما بيكونش حاجات زياده تبقى عيب عليك وعلى مالهاش استخدام يعني. طيب حاجه ثانيه معلش يا اخوان هي حكايه التايب اوكيشن. التايب اوكيشن دي خلي بالكم منها اوقات في الامتحان يقول لك قولي العيله شكلها ايه؟ تقعد تقول العيله شكلها ايه؟ يقول لك يا احنا قولي شكلها ايه؟ لا ايه اللي قلت لكم عليه بتاع الكونفليشن؟ قلت لكم عليه ان كان في سيرفيس مرض يوزولي اهو في الجامعينات يوزولي مالتي فارا ومالتي اللي عندهم مرض في الفيديو سكول ده ونسبيا ريسنتلي الانسيدنس اوف ادينو كارسينوما في سيرفيس كانت في اليونج ايج. دي بتفرق كتير بقى لو كتبتها في ورقه قبل السيرفيس كده تكتب منظر العيال ايه زي ما قلنا على الفايرويد برضه عيال الفايرويد يوزولي اسمها مبارا يوزولي مش عارف حاجه ليش مش عارف حاجه ليش هو اللي بيجاوب على السؤال بتاع العيال شكلها ايه. Usually هما وقت الاربعينات except في الاجل المسموع اللي بتحصل في young age وواحدة عندها هاي تالت وممكن يبقى عندها في سبوري. الحاجة التانية اللي عايز اقولها مهمة جدا السؤالين اليوم دول مهمين قوي قوي قوي اللي هما بتوع ايه structure of the deficiency of the time وايه ال indication بتاعت ال time. دول بيتقلوا كتير جدا ان الريزورتس كلها بتاعت cancer service مش هتعرف تطلع ومهم يتسالوا اكتر بتاعت cancer اللي بعده في بقى حاجه برضه اخيره حولت منبوذه وانتم بتذاكروا يا جماعه دلوقتي تيك يور تايم واقرا بقى واقرا وريد الثيرابي وتتاكد ازاي ومش عارف ايه بس في الاخر بقى اياكم تعقوا العلاج واحد يعني عايزه مساله ايه علاج ستيج 2 تقول لي على طول ونزود روح يا لازم في الاخر اصل واحد بعد ما بيخلص هو تفاصيل بيسال اوت لاين يعني من كتر ما تقعد تقرا بقى فيزيو ثيرابي واكسترنال وانترنال وريديو اكشن مش عارف ايه وجهاز اسمه ايه وبتاع بقيت على انت ولادك بيسموك علاج ستيج 1 تقعد تتعمل لازم في الاخر لما تقوم من على الفلاج تبقى عارف 1 ايه بيتعالج ازاي 1 بيتعالج كلمه 1 ايه بيتعالج one being with him, there is a therapy extension. There is a therapy for a therapeutic extension we have by him. That is a moment now with a lack of couple of people there. The lack of fear of the human skin. The lack of this control of the team, the back CIA, the tool, and this will be managed there with this lack of our machines. That's a lack of my own explained to control. And now for every one of us, I will outside. Please. احتمالات جهاز السابق اكثر سنه من الناس اللي شافوا الاورا كم تسبب هما بيلاقوا الفايندنج وبعدين بيحاولوا يبنوا له تفسير ده اتس فايندنج اتس فايندنج من احتمالات الجهاز السابق اعلى سنه اللي بيستخدموا بيرس غير عدد اللي بيستخدموا هو بقى كده بيحاول يبنوا له تفسير بيقولوا لك يقول لك بس الستات اللي هو بيستخدمه كل ده سيكشوالي فري وعلى حسابه بيرس عارف ان انا مش هتعرف مش بيستخدم ده تفسير يركب عنده هو ده اللي احنا ملوش فيه معلم احنا بقى انا لو قلته الناس هتتعرف ان الايدز بتجيب كانسر سيلز. ما هو الناس بتبقى عايزه حاجه كده بتجمب لكونكلوجن على طول مش هتقعد. فالحقيقه انا كنت كاتبه سنه اللي فاتت كحاجه بتتاخر خالص وان في مايلز مش عارف ايه وبعدين كمان قلت خلاص. دي معلومه بتحسبها لو انت بقى بتستخدمها صح كويس. لا لا بتستخدمها صح وتقول لي الكانسر سيلز از بيدي فور تو بيوز اوف كانسر سيلز صح؟ يعني خلي المعلومه لو عايزها بس استعملها صح. دي حاجه ليها علاقه بالميتابوليزم. الميتابوليزم نفسه بيتغير في وجود الجسم. الكونسامشن بتاع الفوليك اسيد اللي بيتغير. الفوليك اسيد مهم للجينيسيس. الفوليك اسيد مهم للجينيسيس. لا فاين الجهاز. فاين دي ان الناس دول الموضوع الفيري المستوى الفوليك اسيد عندهم خالص. وان الفوليك اسيد يكون ايه اللي بيتغير في الجينيسيس. حاجه ان شاء الله بص اه يا عبيد. فرون كان اوكيو ديفكت يعني لو قلتوا ان ده اشتغل على الانفيجن في فتره طويله لوحده من غير ما يبقى فيه بالانس في البروجستيرون لو حصل حاجه زي كده هيبقى الاستروجين ديفكت المفروض نطلع فيه ان هو بيشتغل على الانفيجن على الفيزا اللي هي على وزن التحديد يعمل في الاول بروليفريشن ممكن مع الوقت تتحول الى هايبرفليزيا والهايبرفليزيا ممكن مع الوقت بعد كده تتحول الى بالانس يبقى هو ده الريسك فاكتور الوحيد بس اللي هو فرون كان اوكيو ديفكت ممكن البرولونج كان فور ديفكت اوف ايسترن ده يبقى مسؤول ايه كلينيكال يعني عيني منين ده؟ اولا الستات اللي هم الفورس من الفورس فول ايج يعني اللي بيحصل وقت من الفورس هو اللي بيحصل الاوفري وقت من الفورس الايسترن برودكشن بعد الاوفري بيقل الايسترن برودكشن بيقل خالص خالص بيبقى تقريبا مفيش بس الاندروجين برودكشن بعد الاوفري بيكمل يعني هو في المتوسط كده بيفضل اندروجين بروديوس من الاوفري لمده تيجي 10 سنين بعد المنوبوز هو اندروجين بكميه قليله وويك اندروجين الاندروجين ده بيديوس في السيركيليشن وبعدين بيخش جوه الفات سيلز المفروض ان سمعت قبل كده جوه الفات سيلز بيتحول ايه؟ بيتحول لاسترون الاسترون ده نوع قوي ولا ضعيف من الاسترون ده از ويك تايب اوف استرون الاسترون اللي اسمه اي 1 از ويك تايب اوف استرون وكميته قليله كان هو مستوى في الشروط يعني ايه مستوى في الشروط؟ يعني برولونج وارم فورس لو قعد يشتغل فتره كده على الانويتم ممكن يعمل انويتم بروليفريشن بوسبلي هايبرتيزيا هان ريجنس يبقى من الاخر بقى الستات بوست من الفوز عندهم ايستروجين ولا ما عندهمش ايستروجين؟ الستات بوست من الفوز عندهم ايه؟ عندهم ايستروجين نوعه اسمه استرون وكميته قليله نوعه ضعيف اللي اسمه استرون وكميته قليله انما برضه بيشتغل ببرولونج وارم فورس افكت فممكن جدا مع الوقت يعمل في الانجليزي من الكلام ده. عارف امتى؟ احنا اتفقنا ان الاندروجين ده بيفضل بروديوس من الاوفري يمكن 10 سنين في المتوسط بعد ما يخلص. وبعد كده الاندروجين برودكشن من الاوفري ده كمان بتقل. فعشان كده هتلاقي الانش انسلنس بتاع الانجليزي كارسينوما 58 59 اللي هو تقريبا يقابل ايه؟ يقابل 10 سنين اللي الاستروجين شغال فيهم لوحده، لان بعد ال 10 سنين دول الاندروجين هيقل، ولما الاندروجين يقل الاستروجين كمان هيقل وراه، هو الاستروجين جاي من الاندروجين، جاي من حاجه اسمها بريفرال كونفرجن اوف اندروجين في الفات سيل. في حاجه مش مفهومه في الكلام ده؟ اوكي؟ مين بقى اللي تبقى عوضة الاندوميتريال كارسوما اكتر من غيرها؟ واحدة رفيعة فراحة شديدة. اوبيس كل ما هتبقى اوبيس اكتر كل ما يبقى عندها فات سيلز اكتر ويبقى الريفرال كونفرجن اكتر. وده وان اوف ذا فيري امبورتنت ريسك فاكتورز في الفات. يعني الاوبيزيتي ريسك فاكتور مهم للاندوميتريال كارسوما، مهم ومتعرف عليه، بالعكس في كتب بتسوي الرعاية. ريسك فاكتور رقم واحد هو لما يبقى فيه ريفرال كونفرجن اكتر وهيبقى فيه اسكولين اكتر. كان في من زمان كده لفظ اسمه كورباس كانسر سيندروم. كورباس كانسر سيندروم، كورباس كانسر يعني كانسر بادي، اصل هو الاندوميتريال كارسينوما دي بتتسمى كانسر بادي، زي ما في كانسر سيرفيكس في كانسر بادي. ف في ناس وردوا بلحظه كده سموها السيندروم بتاع كانسر بادي او كورباس كانسر سيندروم. لقوا مجموعه من الستات فيهم المنظر ده، الستات دول اوبيز وهايبر تنسر ودايابيتك وعندهم اندوميتريال كارسينوما، فهم اعتبروا ان الفيكشن دي على بعضها كده هي سيندروم. الفيكشن على بعضها بتاعت واحده اوبيز وهايبر تنسر ودايابيتك وعندها اندوميتريال كارسينوما اعتبروها سيندروم. هم معتبرينها سيندروم، ولو سيندروم مجموعه من الاعراض ما لهاش علاقه ببعضها. فهم معتبرينها سيندروم باعتبار انها ما لهاش علاقه ببعضها، بس هي ليها علاقه ولا لا؟ هو اللينك ما بين الحاجات دي كلها وبعضها هو الاوبيزيتي. اللينك ما بين الكلام ده كله هو الاوبيزيتي. الاوبيزيتي لما تستمر سنين بتبقى في ديسبوزنج تو دايبيتيز. كويس، بيحصل اكزوشن للايرس ومنجر هانز اللي في البنكرياس، وبعدين بنادم بيبقى عرضه للدايبيتيز. وبعدين الدايبيتيز مع الوقت الطويل برضه تعمل حاجه اسمها باسكيلوباثي. يعني تعمل ابنورماليتي في البلاد فيسل وتعمل وراها هايبر تنشن. يبقى القصه كلها من خلال الاوبيزيتي. برضه منظر عينيك او عينيك عشان هم معظمهم شكلهم عامل كده، هايبر تنسر ودايابيتك هم شكلهم عامل كده معظمهم. وبعدين اللي بعده من ضمن برضه الحاجات اللي بتعمل برونج ان اوفوز افكت والايستروجين، ان واحده تكون بتاخد ايستروجين ريبليسمنت ثيرابي. واحده بتاخد ايستروجين ريبليسمنت ثيرابي، ده طلع موضه في الايستروجين ريبليسمنت ثيرابي، واول ما طلع في اواخر السبعينات كده، ان الواحد يدي ايستروجين لما الست توصل للمنفوز بيجي لها منفوز السمنه. فعشان تتغلب على الجلوكوز سيمبتوم بتدي ايستروجين، بس هم في الاول كانوا لسه ما عندهمش كتير قوي في القصه دي، فكانوا بيدوا ايستروجين قوي وكانوا بيدوه جرعه كبيره وكانوا بيدوه ايه كمان؟ لوحده. فانت لو تدي ايستروجين قوي وجرعه كبيره ولوحده ما اكيد هيعمل اندوميتريال كارسينوما، وهو ده اللي حصل بالفعل. يعني بعض الناس اللي خدوا ايستروجين ثيرابي في الاول جالهم بالفعل اندوميتريال كارسينوما. دلوقتي لو هندي ايستروجين ثيرابي لازم نديه ازاي؟ لازم نجيب اقل جرعه ممكنه اللي هي الجرعه اللي تعمل كنترول السيمبتومز بس، مينيمال دوز، وهندي نوع ضعيف من الاستروجين زي ما هنتكلم عليه قدام ان شاء الله، وهنديه معاه ايه؟ سايكليك بروجسترون. ما ينفعش ان الواحد يدي استروجين ريبليسمنت ثيرابي كده لواحده عندها يوترس، ما ينفعش تجيب واحده. البروجسترون المفروض ان هو بيعمل توازن مع الاستروجين، يعني هو البروجسترون بيقلل الاستروجين ريسبتورز، لما يقلل الايستروجين ريسبتورز يبقى الايفكت بتاع الايستروجين هيبقى اقل والله. دي حاجه. تاني حاجه البروجسترون بيخلي الايستروجين يبقى كونجيجيتد في الليفر. كونجيجيتد وبالتالي اكسبيد. يعني هو البروجسترون في الاخر بيعمل توازن مع الايستروجين من خلال الايفكت على الريسبتورز، من خلال الايفكت على اللي بيحصل له كينيشن اند كونجيجيشن في الليفر. يبقى برضه الايستروجين ريبليسمنت ثيرابي اذا كان هيتاخد لوحده او هيتاخد بجرعه كبيره ولا حاجه كده ممكن يعمل القصه دي. طبعا انت عارفينها ممكن تبقى عرضه للاندوميتريال كارسينوما. اللي هي الست اللي عندها كرونيك انوفيليشن. كرونيك انوفيليشن او بي دي او او ستانجر انتلسنجروم، هم الثلاثه دول حاجه واحده. واحده عندها كرونيك انوفيليشن عندها كونتينيوس برودكشن اوف انسولين. عمال يشتغل على الاندوميتريال ممكن يجي لها الاندوميتريال هايبر بليزيا بوزيتيف كارسينوما. دي مهمه شويه او فيها نقطه مهمه. انها الوحيده اللي ممكن يجي لها اندوميتريال كارسينوما في سن صغير. الاندوميتريال كارسينوما از تيبيكالي ديزيز اوف اولد ايج. اكسبت في العينين بتوع بي سي او هي الوحيده اللي ممكن يجي لها اندوميتريال كارسينوما على 35 36 سنه حاجه كده. ده كله مختصر في النيل، دي الاكسبشن الوحيده. يجي من الايستروجين تاني. يجي من الايستروجين بروديوسنج اوفيريان تيومر. المره الجايه باذن الله هنتكلم على ايستروجين بروديوسنج اوفيريان تيومر. ممكن يبقى في الاوفيريان تيومر عمال يطلع ايستروجين ايستروجين باستمرار. الموضوع ده هيعمل برضه نفس القصه. نفس الموضوع يعني حاجه زي كده اللي هو مثلا تيومر او حاجات هنتكلم عليها المره الجايه. ممكن دايما الاستروجين ده جاي من فكره ثانيه يعني. ممكن تلاقي بعد ما ده كرونيك ليفر ديزيز يمكن يكونوا هيقولكوا في البطنه انه انا لسه اقول حاجه انه ان الكونفجريشن بتاع الاستروجين بيحصل فين؟ في الليفر لما يبقى في كرونيك ليفر ديزيز بيبقى في اعراض بتاعت هايبر استروجينيزم او هايبر استروجينيزم. الاستروجين بيعلى لما يبقى في كرونيك ليفر ديزيز الاستروجين بيعلى. وده اللي بيخلي اوقات الرجاله اللي عندهم كرونيك ليفر ديزيز يجيلهم بعديك مصيف المانيفستيشن دي معرفش كانوا ينفع عليها ولا لا، بس هو مع كرونيك ليفر ديزيز بيبقى الاستروجين ديزيز بتاعه. اخر حاجه انه ممكن تلاقي الاندوميتريا كارسينوما دي اسوشيتد ويز ليت منوبوز. هو في متوسط سن المنوبوز في مصر حدود 50 51 سنه حاجه كده. اللي يعتبر ليت منوبوز هي لما واحده توصل 54 ولسه ما جالهاش منوبوز. دي اسمها ليت منوبوز. انا ما اقولش ان ليت منوبوز بيعمل الاندوميتريا كارسينوما. هو الفكره الواحد يقدر يفهمها بشكل مختلف شويه. انا اقدر اقول لنفسي طالما الست دي وصلت لغايه 54 سنه ولسه ما جالهاش منوبوز يبقى ليت منوبوز بتاعها اوريدي عادي. وبعدين احنا كنا اتفقنا على حاجه مفروض قبل كده ان الفري من الفوز في الست بيبقى عندها اوبريشن ولا لا؟ ما عندهاش اوبريشن، فدي واحده بقالها شويه كويسين ما عندهاش اوبريشن ولسه الاستروجين عادي. الاستروجين عادي بدليل انها ما دخلتش لسه في الفوز، يعني المفروض هي واحده عاديه بتقعد مثلا سنه سنتين ثلاثه وداوت اوبريشن، لما دي بقالها سنين وداوت اوبريشن والاستروجين ما دخلش. فالليت من الفوز ممكن يبقى اسوشيتد ويز اندوميتريال هايبوكريز زي بوسيبلي كارسون. هما الاسبكتر دول كلهم في الاخر بيصابوا في نقطه واحده. برضه لا يسمع ايه؟ هتقولوا هم بول الاسبكتر. الباثولوجي بتاع الاندوميتريال كارسينوما بيتقسم الى حاجه اسمها بري ماليجن ديزيز وماليجن ديزيز. بري ماليجن وماليجن ديزيز. البري ماليجن ديزيز في الاندوميتريال كارسينوما حاجه اساسيه يعني اللي هي الاندوميتريال هايبر بلاستيك. الاندوميتريال هايبرفليزيا. الاندوميتريال هايبرفليزيا دي في منها كذا مرحله. هي كونديشن كاركترايز باي ابنورمال اكتيفيتي في الاندوميتريوم وابنورمال يوتراين بليدنج. الست اللي بيبقى عندها اندوميتريال هايبرفليزيا دي بيبقى عندها ابنورمال بليدنج. حد يعرف يقول لي بليدنج اسمه ايه؟ اسمه ايستروجين ويكرولي. وبرضه احب افكركم بحاجه عشان ما حدش يروح بيتي يتلخبط يعني. منين في باستمرار هايبرفليزيا ومنين بيجي لها كل شهرين ثلاثه ايستروجين ويكرولي؟ انا قلت الكلام ده قبل كده عشان حاجه يسالوا نفسه يعني. انت عمال تقول لي ان الاندوميتريال از بيكامينج هايبر بلاستيك اند بوسيبلي ماليجن، وبعدين في نفس الوقت بتقول لي شهرين شهرين ونص وهيوعى. هو هيوعى بس اللي مش هيوعى هو البيسال لاير، والتشينجز كلها بتبدا في البيسال لاير. يعني تشينجز ابنورمالتي سيلز بتبدا دايما في البيسال لاير اللي هي ما بيحصل لهاش شيء. فالست دي هيبقى عندها ابنورمال دي ريجولار بليدنج ومعاها الاندوميتريال هايبر بلاستيك. الاندوميتريال هايبر بلاستيك بتتقسم الى ثلاث انواع. دي مرحلة في الأول كانوا بيقولوا عليها سيستيك جراندولار هايبرفليزيا. سيستيك جراندولار هايبرفليزيا. السيستيك جراندولار هايبرفليزيا دي بيبقى فيها هايبرفليزيا افكتنج الجلانس والستروما. ما هي دي مكونات الاندوميتريوم جلانس والستروما. يبقى فيها هايبرفليزيا في ده وفي ده. في الجلانس وفي الستروما. الجلانس بتبقى دايليتد بس بتبقى اوف ان ايكوال سايز. دايليتد وديستندد وبتبقى اوف ان ايكوال سايز، يعني في واحده دايليتد قد كده واحده اصغر واحده في النص وهكذا. دي بقى الدكتور بتاع الباثولوجي لما ياخد سكشن في الاندوميتريوم ده ويبص عليه بيشوف السيستك دايليتيشن اوف الجلاند دي بيفكروا بالسويس تشيز ابيرنس. غالبا سمعتوا اللفظ ده قبل كده بتاع السويس تشيز ابيرنس اكيد فاكرينه من الباثولوجي. ده ابسط نوع هايبرفيزيا اللي اسمه سيستك جلاندولار هايبرفيزيا. اللي فيه هايبرفيزيا افكتنج جلاند اند ستروما وبلاند بتبقى دايليتد او ان ايكوال سايز وبتدي السويت تشيز ابيرنس. ده احتمال ان هو يتطور الى مالجنسي بعد كده يا 0% يا 1 يا 2% وكتير مش اكتر من كده. يعني في بعض الكتب بتعتبر ان هو احتمال انه يقلب لمالجنسي 1% اكتر واحد بيقول لك 2% وفي ناس كتير مقتنعه ان ده ما بيقلبش مالجنسي يعني هو اخره كده وخلاص. فعشان كده مسميينه ريسنتلي اسم ثاني بيسموه سيمبل هايبرفليزيا ويز سيست. ليش كتير مش كده؟ يعني سيست اكزامبل هايبرفليزيا او ممكن تسميها سيمبل هايبرفليزيا ويز سيست. بس هو الاسم الجديد يمكن بيحمل المعنى اللي الواحد عايز يقوله. سيمبل هايبرفليزيا معناها ده ايه؟ انها في الغالب مفيش منها مشاكل، يعني المالجن بوتنشال بتاعها قليل قوي قوي نجلجبل او يكاد يكون مش موجود. ده النوع الاولاني اللي اسمه سيست اكزامبل هايبرفليزيا. يبقى نوع تاني من الهايبرفليزيا اسمه ادينوماتس هايبرفليزيا، من اسمه كده ادينوماتس هايبرفليزيا. هتبقى الهايبرفليزيا افكتنج مين؟ هتبقى افكتنج مين للجلانس. Ma lei pensa di dovete andare a chiedere a un collo a Barangian. Ma tu sai andare a questo paese, e io un collo a Barangian. Un very, very little stroma in between. Ma viene grande l'Italia a chiedere come ha visto la pranzo fino? La zietola, ha preso molto, la zietola, la zietola, la zietola, la zietola, la zietola, la zietola, la zietola, la zietola, la zietola, la zietola, la zietola, la zietola, la zietola, la zietola, la zietola, la zietola, la zietola, la zietola, he's not a dynamical type of leader, and this is affecting the plan. Here you have a different potential, يعني 3%, 4%, حاجة كده. Here you have a different potential, which is very low. The new attempt to the hypertrophy, but بعدها اسمها atypical adenomatous hypertrophy. يعني ايه adenomatous? بس فيها criteria, okay? Okay. اللي كنا قلنا عليها مع cancer service. لان ده السيرفيس كبيرة, والنيوكلير بتاعها كبير, وفيك نيوكلير من بين, طب بقى منظر يتوفر ده. دي اسمها atypical adenomatous hypertrophy. دي المالينجنت بوتنشال بتاعها محترم فوق ال 20%. المالينجنت بوتنشال فيها فوق ال 20%. دي بقى حاجه بيختلف عليها. الاتيبيكال adenomatous فيها مفيش خلاف عليها. هما التانيين دكاتره الباثولوجي بيختلفوا شويه في تفسير المالينجنت بوتنشال بتاعهم عادي, بس الاتيبيكال adenomatous دي لا, دي فيها مالينجنت بشكل واضح يعني. احتمالات المالينجنسي فيها اباوت 20%. دي الانواع بتاعت الهايبرتيزيا, ومش لازم اي واحده تتفاجئ يعني تمشي التسلسل ده, ممكن تقعد لغايه الاستجنبي لو هايبرتيزيا خلاص, وممكن توصل لاكثر او لاحق. في حاجه ثانيه تعتبر في مريض غير الهايبرتيزيا, بس هي اقل اهميه الحقيقه, يعني الهايبرتيزيا اهم بكتير. في حاجه تعتبر في مريض غير الهايبرتيزيا اللي هي ايه؟ حاجه اسمها اندوميتريال فوليك. اندوميتريال فوليك. الاندوميتريال فوليك دي فوليك ارايزنج من البيزال لاير اوف ذا اندوميتريا. يعني هو ده الميكرو اهو, هتلاقي في حته لوحدها ليها اوتونوماس اكتيفيتي, يعني في حته هنا البيزا اللي هي عماله تعمل كونتينوس بروليفريشن بصرف النظر للاندوميتريوم اللي جنبها ايه؟ طيب هل بقى خالص الاندوميتريوم اللي جنبها؟ ممكن يكون الاندوميتريوم اللي جنبها بروليفريشن لو احنا في نص الشهر الاولاني, ممكن يكون الاندوميتريوم اللي جنبها سكريتري لو احنا في نص الشهر الثاني, ممكن يبقى الاندوميتريوم اللي جنبها اتروفيك لو احنا في واحده فوز وفوز, بس هي دي اوتار مسكتين لوحدها عماله تعمل كونتينوس بروليفريشن حته صغيره خالص كده. دي وجدوا انها لو موجوده في واحده فوز من الفوزر بيبقى في احتمال بليز, يعني الفولر دي بتفرح بريزنت ايه؟ فاكيد هيحصل بليدنج من عند التيب بتاعك, فهتجي لك واحده بليدنج لو شلت لقيت فولر كده خلي بالك بقى في احتمال كبير انك تلاقي مريض بيسمع, خصوصا لو كانت السيرف دي فوز من الفوز ده ليكون انتميت للفولر, بس برضه الهايبرتيزيا اهم عشان كده مكتوبه في الاول. دي اللي اسمها انتميت للفولر, دي بتبقى كاملي اسوشيتد ويز مالجنسي ان فوز في الفوزر فيها. المالجنت ليشنز بقى بالفعل هي الاندوميتر كارسينوما, يعني كل اللي كنا بنتكلم عليه ده اسمه مالجنت, طبعا بنتكلم عن المالجنت هي الاندوميتر كارسينوما بالفعل. بروث ومايكروسكوبيك وسبريد وكده. البروث بيكتشر بتاع الاندوميتر كارسينوما هي الليشن ممكن تبقى ديفيوز, وده الاغلب ده الاكثر انها تبقى ديفيوز, يعني واحده الاندوميتر كله, واقل بكتير انها تبقى لوكالايز, انها قليله ما تبقى لوكالايز, ده هو الاكثر ديفيوز ليجن. هي بتبقى ليجن تتميز بانها فايرل وتشيزي ونيكروتك, تشيزي يعني شكلها زي الجبنه كده وحاجه فايرل ونيكروتك. المنظر ده مهم برضه للمرة يمكن الخامسة ولا السادسة, الجراس باثولوجي مهم في الجار, يعني هو ما يحط قدامك جار انت عارف وانا عارف كل اللي الاوضه عارفين ان هو اندوميتر كارسينوما, فانت هتقول عليه اندوميتر كارسينوما, بس هيقول لك ليه قلت عليها اندوميتر كارسينوما؟ ايه اللي يعني كاركترستيك, ايه اللي شفته بعينك خلاك تقول ان دي اكتر ناحيه اندوميتر كارسينوما؟ هتقول له انها ديفيوز وتشيزي وفرايبل, ده شكلها كده. ممكن تبقى لوكالايز بس ده الاكسبشن, يعني من جرار الاندوميتر كارسينوما كلها اللي موجوده وهم عدده كبير فكده يكونوا كلهم ديفيوز بعد يمكن واحد هي بس اللي لوكالايز بعد ان هم ديفيوز. ده المنظر كده الجراف بيكتشر بتاع الاندوميتر كارسينوما. طيب اندر الميكروسكوب ده الاندوميتر كارسينوما هتطلع ايه؟ الاندوميتر كارسينوما هتبقى غالبا ادينو كارسينوما, ده الاحتمال الاكبر انها تبقى ادينو كارسينوما. هيطلع من جلد الاسوفيجس هتبقى في الغالب ادينو كارسينوما. في بقى احتمالات تانية بس يعني خليك معايا سنة كده عشان تفهموا ايه المقصود. أو قابل الإندوميتريوم ده في أجزاء يحصل منه سكويرنس ميتابوليزم نتيجة لكرونيك إريتيشن. واحدة خدت إيريتيشن، واحدة كان عندها باس فور البراين كافيتي عمل كرونيك إريتيشن. يعني التعرض لأي كرونيك إريتيشن بيعمل سكويرنس ميتابوليزم. فكنت طرحته في الإندوميتريوم ده في أجزاء منه حصل فيها سكويرنس ميتابوليزم تحولت إلى سكويرنس إريتيشن. فممكن بالتالي تلاقي حاجة اسمها أدينو أكانتوما. أدينو أكانتوما هو في مالجنن جلاندولار إبيثيليوم بس معاه شيتس أوف بيناين سكويموس إبيثيليوم. يعني هنا في نوعين من الإبيثيليوم بقى، كولومنر أو جلاندولار يعني، وفي كمان سكويموس. الكولومنر ده هو اللي مالجنن والسكويموس ده بيناين. في شيتس أوف بيناين سكويموس إبيثيليوم لو جات منين؟ جات من بريفيوس سكويموس إنتابليزيا نتيجة للكرونيك إبيثيليوم. والأكيميليشن أوف باست بإكسبوجر تو راديشن حاجات. طيب ممكن تلاقي حالة تانية فيها برضه سكويموس إبيثيليوم بس سكويموس إبيثيليوم المرة دي هو كمان مالجنس. يعني في نوعين من الإبيثيليوم والاثنين مالجنس. فدي بيسموها أدينو سكويموس كارسينوما. أدينو سكويموس كارسينوما. يعني هنا في نوعين والاثنين مالجنس. مين بقى يعرف يكمل كده اللي هتبقى بعدها ايه؟ يعني ده ترمر بس ومالجن. ده ترمر مالجن وسكويمس ديناين. ده ترمر وسكويمس الاثنين مالجن. هيبقى بقى ايه؟ سكويمس سنتر في نص كتير. سكويمس سنتر في نص كتير. لو كان حصل سكويمس ميتابوليزيا في كل الاثنين. كله حصل له سكويمس ميتابوليزيا. وبعدين بعد سكويمس ميتابوليزيا قلب مالجن. هذا يبقى اسمها سكويمس سنتر. في بقى انواع ثانيه اقل احتمالات. الانواع الثانيه دي في حاجه اسمها يعني سب تايب، حاجه اسمها كابيلاري ادينوكارسينوما وميوزنس ادينوكارسينوما وسكريتوري ادينوكارسينوما. دي تعتبر سب تايبس غير تايبس. ليها اهميه شويه في انه نوع مثلا زي الكابيلاري ادينوكارسينوما ده من المعروف انه ده فيري فيري هايلي مالين. كابيلاري ادينوكارسينوما وبالتالي البروجنوز بتاعه وحش قوي. البروجنوز بتاعه ازاي؟ في بابيلاري، في ميوزنس، في سلير كلير سيل كارسينوما، وفي سكريتوري ادينوكارسينوما. دي انواع رير اقل شويه. بس هقول لكم الحقيقه يعني اللي فيه صحه يحفظ اساميهم بينفعوا. اوقات بيبقوا بيهتموا فيه البعض المهتمين بيهتموا في الاورال بالكلام ده. بشكل استراتيجي في البيكتشر بتاع الميوزنس كارسينوما. فلو كانت مش صعبه قوي عليكم يا ريت تحفظوها. انواع الاحتمالات بتاعت الاستراتيجي في البيكتشر هتبقى معايا. ده انظر الاندوميتريا كارسينوما جراس في الميكروسكوبيك بتاعه. السبب بتاع الاندوميتريا كارسينوما مقروء على فين؟ ايوه جنب الاندوميتريا مقروء على فين؟ هو الواحد عشان يفهمها صح لازم يرجع لاسمها. يعني ما تسميهاش كانسر بودي. لو سميتها كانسر بودي هتقول لي السبب هيبقى على السيرفكس. ده انا كان كانسر سيرفكس بيقع على البطن. هو انت لازم ترجع لاسمها الاساسي، هي اسمها اندوميتريا كارسينوما. اول حاجه جنبها مين؟ المايوميتر. ما تنسوش بقى الكلام ده، دي مهمه قوي. اول ما تعمل دايركت اكستنشن هتروح على المايوميتر. لو الواحد بص لها على انها كانسر بادي هيقول لك كانسر بادي بيروح في السيرفس. هي بقى لما تبص لها على اسمها الصح اللي اسمه اندوميتريا كارسينوما. واول حاجه جنب الاندوميتريا هو المايوميتر. فالدايركت اكستنشن اول ما هيروح هيروح للمايوميتر. وده له برضه سيجنفكنس مهم. فلما يروح للمايوميتر ده كلام مهم. عارف ليه؟ لان المايوميتر از تريند باي ولما تيومر ينفيد المايوميتر كل ما ينفيد المايوميتر اكتر كل ما احتمالات الليمفاتيك كانسلار هتغير برضه البروجنوز خالص. لو كانت الديشن ما زالت موجوده في الميتر وما عملتش سبريد للمايوميتر هتبقى البروجنوز احسن من خالص. لو كانت عملت سبريد للمايوميتر ممكن الدنيا تبقى اكبر. ممكن بقى من المايوميتر يفضل تيومر لغايه لما يوصل للسيرفيس اوف ديشن في جوه ده. ممكن يحصل سبيل اوف مريدن سيلز، مريدن سيلز تقع جوه البروتين تاني. وبعدين ممكن يحصل دايركت اكستنشن على فين كمان؟ ممكن بقى على التيوبس طبعا، وممكن على السيرفكس، ممكن يحصل سبيل على السيرفكس، خصوصا دي الاطر بلاير كمان اللي كنت عايز كل ده بقى دايركت اكستنشن. بس الدايركت اكستنشن اول حاجه سبريد تو ذا مايوين. بعد بقى اللي يعجبك هات سيرفكس سيروزا ممكن تيوب ممكن سيرفكس او ايفن ابر فاجاينا. ده دايركت اكستنشن. الطريقه اللي بعده لمفاتيك سبريد. لمفاتيك سبريد. اللمفاتيك سبريد ده بقى متقسم. هو اليوترس ما بيعملش درينج كله على حته واحده. وعلى حسب المكان اللي انت بتتكلم فيه ده فين. يعني في جزء منه انتوا عارفينه المره اللي فاتت مفروض مره ثانيه كان اول امبارح مش بعيد يعني ده انتوا عارفين ده بيدرين على فين ده اسمه الابن الابن ده بيدرين على فين الابن بيدرين زي وزي السيرفيس على الفرس الهيكل ومنهم على اوكتريتو اكسترنال والمفرد الجديد صح الابن بيدرين مش بتاعه زي السيرفيس وبعدين في جزء اسمه الفندس هو الفندس عشان نبقى متفقين الفندس هو كل اللي فوق التيوبر انسيرشن يعني كانك تاخد خط كده يوصل تو تيوب لبعض اللي فوق التو تيوب ده هو ده اللي اسمه الفندس الفندس ده بيدرين على فارا اورتك مباشره هو اصلا الليمفاتيك درين مش المفروض يمشي مع الارتيريال سبلاي وده الفندس بياخد بلاد سبلاي مينلي من اوبيرنا فبيدرين على طول على الفارا اورتك دايركتلي على الفارا اورتك انسيرشن اما بقى الاثنين اللي باقيين دول ده كده وده دول طالع منهم ايه دول؟ الحته دي قدام الكيلو على طول طالع منهم طالع راوند ايجر وراوند ايجر متجه لقدام وداخل الدور انجواينال كمان وبي انسيرتد في الليبيا من جوه الراوند ايجر ده رول الفاتكس بتاعه فلو حصل اتكون سوبر هنا هيمشي بقى للفاتكس في كل ايجر فارس هيجرين فين؟ في الانجواينال جروب اوف ديفنس يعني الحته اللي عند الكوب دي بتدرين في الانجواينال جروب اوف انفلوس نورم لين الاسم بتدرين زي مين؟ الفانجر بتدرين على الفرع وورك انفلوس الكوب دي بتدرين على الانجواينال انفلوس بتدرين على الانجواينال انفلوس along the lymphatics of the round figure يبقى في كل جزء من الانفلوس بيدرين في حته شكل عشان كده لو كنتوا فاكرين الفراكشنال فيلاتش اللي اتكلمنا عليه المره اللي فاتت الفراكشنال فيلاتش كان بيحس باسم الصلاح لان هيبقى عنده الفيلاتش برينج منطق واوقات بقى في كلام نظري حبتين نظري شويه ان الفراكشنال فيلاتش ممكن يجزا خطا ورا يعني ممكن لو تعبت بقى في بعض الكتب كده تلاقيه يقول لك اجحد الفندس لوحده واجحد الكورنيو ده لوحده والكورنيو ده لوحده ليه؟ عشان لو لقيت مريجنسي يعني لو فرضا ان انا لقيت مريجنسي مثلا في الكورنيو لا اليمين لقيت مريجنسي بدات هنا يبقى متوقع ان المفتش كده يبقى فين؟ جروب او يبقى ده ليمت فورد اللي على ناحيه اليمين يعني في ناس بتعمل فيرذر فراكشنيشن اوف ذا سامبل هو المفروض السامبل بتاع الفراكشن كده انت بتحتاجها معينه المفروض تلاقي تقدر تقول لا يعني خد مثلا الام سرفايفر كده واحده والام سرفايفر الثانيه وايه كل واحده مفنس لوحدها وكورني لوحده والانتير رول لوحده والبوستير رول لوحده قال ايه عشان لما تعرف تومر بدا فين تقدر تتصور ان فات ستاف هيروح على فين اللي هو الفكره في حاجه ان انت ممكن تخش الطريقه دايما موجوده اكيد ممكن تخش الامتحان عند واحد تقول له بناخد ثلاث عينات بس يقول يعني مش ممكن يعني جوه الفندق مش ممكن يفتح فندق لوحده وكورني لوحده ومش عارف ايه ده واحد في واحد تاني ممكن يسألك أو تقول له إحنا بناخد ست عينات وسبع عينات يقول لك ستة أيام سبع أيام مفيش حد يقدر يعمل كده. بيجنبوا في الليل أحسن حل عشان أقعد يقرا مقال صحيح كلمة ما بتعملهاش كده مرة تانية. قول له أتليست 3 تايمز على الأقل ثلاثة وخلاص أبقى ده واحد. يعني هو لو عايز يسأل أنا حطيت الكلمة كده عشان لو عايز يسألني أتليست ثلاثة يعني ممكن آخد إيه تاني؟ هو المعتاد محدش تراك ما يسيبش من جوه إيه كل حتة لوحدها. أو كلام موجود في بعض الكتب ما بنحبش يعمله. فالحل الوسط نقول أتليست في سامبل فاسم هو يعني ايه حركت الموضوع ده عايز اسالك طب في سامبل ثانيه او في بيرد فاكشنيشن اه ممكن طالما ان احنا فاهمين يعني ما قلوش سته سامبل نقول لك فاهم ليه؟ ده شيء احلى ما جيتش اروح اوجع دماغك ولا لازم ابقى فاهم ليه؟ مشكله؟ ده الفاتك درينج بتاع اليوم يبقى طريقه السبراد الاساسيه او الاولانيه هي دايركت اكستنشن باي ميتر وبعدين الليمفاتك سبراد تكتب كده كلمة بين قوسين ولا تخليها جباك اوف يور مايند الليمفاتيك سبريد مرتبط تماما بايه؟ مرتبط بالانفيشن اوف ذا مايوم مرتبط بالانفيشن للمايوم بالمرة بقى اقول لكم على تطبيق تاني للكلام ده في الامتحان بتاع اخر السنة في جونز هتلاقي الجونز بتاعت الميكرو كارسينوما دي تقريبا كلهم نيجي يدور في اكسبشن هتلاقي في حته هنا كده ناقصه هتلاقي ينقص من شاي ومقسوم نصين وفي حته هنا ميزنج كده حته هتقع المخرج يعني تمام دي ايه دي؟ مش فاهم حاجه بيقول لك ده سبريد هو في سبريد شكله مقطع هو ده حته متاكده بيروسي من الماي يعني هو بقى لو شايف الريترس عملوا بيروسي من الماي عشان يشوفوا ايه؟ عشان يشوفوا الاكستنت اوف سبريد في الماي a lot of you in the economy, whatever, in these stress, the margin from the land and from the other people, for instance. The one is ever had to be attacked up by oxygen by me. To assess the depths of my material meal, or the improbability of the pedestal. In our blood spread, and by the direct extension of the pericope, the free blood spread, the blood spread is also a blood spread works on the organs that are not rich blood supply. It's like the lungs, the liver, the bone, and the organs that are not rich blood supply. Red blood spread. Staging of the tumor, grading of the tumor. Our staging, cleaning and staging, three men of stage, 0, 1, 2, 3, 4. 0 then هي الحالات اللي بوردر لاين كده ما بين هايبرفليسيا ودارك بلاد. يعني بيقول لك الحالات اللي هي الباثولوجيست بيشخصها انها بروبلي كارسينوم. طول يعني ايه؟ يعوش تاكد انها كارسينوم هي غالبا كارسينوم. الحالات اللي هي دايجنوز از بينج بروبلي اندوميتريال كارسينوم. اخر مرحله بقى في الادينومس هايبرفليسيا ما بينها وما بين الكارسينوم. Stage 1 معناه ان الليجن موجوده في اليوترس. الليجن موجوده في اليوترس. بيتقسم الى 1A و1B according to the size of uterus. لو size of uterus اقل من 8 سم او لو size of uterus اكثر من 8 سم. اقل او اكثر من 8 سم هعرفه ازاي ده؟ بالساوند. هحط راوندر تو سايز بتاع اليوترس كام سم يوترس. H2 معناه انه حصل spread the service. معناه انه حصل spread the service. H3 معناه انه حصل spread outside the uterus. But not outside the true valve. يعني تحت المثال على كده spread مثلا للأطر بغينة أو للتيوز. أطر بغينة أو التيوز ده نطرق عليه هو ده برا اليوترس أكيد. بس مش برا الترو فالف. على فكرة البلادر والريكتم مش تبعت يعني outside the uterus بس برضه excluding البلادر والريكتم اللي فور هيبقى ايه؟ البلادر يا ريكتم يا اي جسم اي حاجة كده ده clinical staging of endometrial carcinoma ايه ده سهل grading بقى بتاع endometrial carcinoma grading بتاع endometrial carcinoma كده هو جريدنج في الانجليزي كاتسوما في ثلاثة بس جريد 1 2 اند 3 مش غيرهم هما ثلاثة الكانسر سيرفيس كان كام جريد؟ كان أربعة مرات دي ثلاثة بس عملوا فيهم إيه؟ هما بس أعادوا تقسيمهم تاني هو برضه جريدنج بيعتمد على نسبة الأندفرنشيتد سيلز برسنتج أوف أندفرنشيتد سيلز يعني نسبة جريد 1 فيهم 0.5% أندفرنشيتد سيلز وجريد 2 55% أندفرنشيتد سيلز وجريد 3 أكثر من 50% فهي التقسيمة بس مختلفة شوية، هناك كانت التقسيمة متساوية. يصيروا 25 و 25 و 50 وهكذا. بس هنا في 3 جريد فقط في الكوميديا اللي فاتت. هو هي تقسيمتها. ده الجريد المطلوب. Diagnosis of endometrial carcinoma. التشخيص بتاع الانديكا كاسوما ده عامل كده هو حاولوا ان هم يعملوا early diagnosis حاولوا ان هم يعملوا early diagnosis الاندوميتريا كاسوما يعني قالوا والله الفكره بتاع كانسر سيرفيس دي سكرين بتاع كانسر سيرفيس طلعت فكره كويسه وفعلا وقللت جدا جدا الانسيدنس بتاع كانسر سيرفيس فبقوا ان هم يقللوا بس الفكره دي ويعملوا برضه early diagnosis قالوا نعمل برضه سمير سيركل سمير اللي هو الثاني او الحيث فريق السيركل. في حياه السيركل سمير كنا بناخد العينه منين؟ كنا بنقول من الاول كان بنتاكد من البوستير فورمس وبعدين لقوا البوستير فورمس ده لوحده مش اكل. فقالوا طب نعمل سكرابنج للاكتو سيركس ونعمل اسبيريشن انه سيركل كلام. ده اللي قلناه في كانسر سيركس. هنا بقى هو في سيلز جوه ابنورمال سيلز ولا غريب من سيلز جوه انت عم تاكل العينه من البوستير فورمس يعني انت قاعد حاطط ايدك بقى مستني ان السيلز يحتويها اكسبوريشن من الجراند كافيتي تنزل لك البوستير الفورمس. ده كمان مش كبير. يعني تكلم حالات الكانسر سيرفيس اللي هو الريكتو سيرفيس فوقها بالظبط ما بنكتفيش بكده وبنعمل سكرابينج وبنعمل اسبريشن اوف ذا اند سيرفايكال كانسر. تفتكر الكانسر ده هيبقى اكل اللي بنستخدم تمارين سكرين طبعا مش هاكل بشكل كده يعني هطلع نتائج كتيره فورس نيجاتيف في سيلز ممكن جدا ما توقعش ولا كده كانسر تبقى في سيرفيس وما توقعش ولا كده. فهنا السكرين او التسمير لوحده كده طريقه مش اكل مش اكل ان انا استخدمها واقول للست دي ده قلب جامد لا انت ما عندكيش حاجه. فقرروا ان هم يزودوا الاكيرسي شويه يعني يخلوا السيلز دي تقع او يحصلوا عليها شكل ادق شويه. ازاي؟ وانا ما اقدرش اعمل فاليديشن وكده كده صح؟ ليه؟ ما تبقاش طريق سكرين لو عملت فاليديشن وكده كده طريق انفيزيف جدا جدا ما تبقاش طريق سكرين مش هدخل كل الناس وقع العياده دي وقع النتيجه هتوقع كل سنه مش حاجه اسمها كده. فعشان يزودوا احتمالات ان السيلز تقع قالوا طب هنعمل ايه؟ اسبيريشن اوف ذا اندو سيرفايكال كانال. واحد بيجيب كده رفيع قوي انا نايمين رفيع قوي يعني ايه؟ يعني مش محتاجه دلاليشن بما ان انا مش محتاجه دلاليشن تبقى مش محتاجه انستيزيا ولا غرفه عمليات ولا حاجه خالص فهتدخل تدخل كاميرا كده رفيعه خالص جوه السيرفايكال كانال وتشرب علشان ممكن يحصل لك او مش هتحصل يعني ممكن تحصل على سيلز من الاندوميتر كانال دي اسمها اسبيريشن اوف ذا اندوميتر كانال. السيل مش هتطلع كده لوحدها، ما في واحد فكر في حاجة تانية إن هو يختلف. حاجة اسمها جرافيتي جاك واش، يعني الفلو جوه الفلو ده وشوية سيلز وبعدين يرجع يشفطه تاني. برضه من كلام كان لو رفيع خالص. في واحد تاني فكر إن هو يدخل حاجة برضه هي رفيعة كده اسمها سايتو براش. سايتو براش دي فيها في الآخر براش كده. برضه رفيعة جدا من الكرش ويعمل بيها سكرابينج للوول. سايتو براش يعني الكرش اللي بيعمل بيها إيه؟ سايتولوجي. كل الكلام ده مش اكيوريت برضه وكل الكلام ده مش لازم. الأوضة دي كلها مش اكيوريت وملهاش لازمة. ليه ملهاش لازمة؟ هقول لك ليه ملهاش لازمة؟ ما هو انت بس كويس كده هتلاقي انها فعلا مش مهمة. وسبب العينة بتاعت كانسر سيرفيس قبل ما يجي لها كانسر سيرفيس بالفعل مرت في مرحلة ايه؟ سي اي ان يعني هي جالها وقت كان سي اي ان وبعدين ما حدش لها شخصها ولا عليها فجالها كانسر سيرفيس. عيانة الاندوميتر كارسوما قبل ما تبقى اندوميتر كارسوما كانت ايه؟ كانت عارفة ايه؟ طب عيانة السي اي ام دي تفتكر ايه؟ عيانة السي اي ام دي اللي هي لو سيرت في الكارسو سيرفيس عيانة السي اي ام ما بتشتكيش من حاجة خالص خالص ولا حد من الايام دي عشان كده انا اللي لازم اروح ادور عليه. عيانة الهايبر فيزر تشتكي ولا لا؟ اه تشتكي من دي مظبوط؟ عيانة الهايبر فيزر تشتكي من دي فانت طبعا المفروض ترجع عليك واحد يجيلك ولاد عندك مش لازم تدور عليه. بس المهم بقى ان لما تجيلك وجات عندك انت تعمل بروبر مانجمنت. عايزكم افرجكم كده تركزوا شويه عشان تفهموا الكلام اللي حضراتكم ده كلينيك المهم. فكره جات واحده عندها 50 سنه وبتشتكي من ايريجولار بي. ما انتش عارف ايه اللي نور وايه اللي مش نور او دم لسه نازل ومش عارف ايه. انا وانتوا عارفين انها في الغالب خلاص هتطلع عنه في الاخر دي. اللخبطه بتاعت الدوره بتحصل في الاواخر. مش احنا اتفقنا في الاواخر ما بيحصلش اوبريشن. يبقى عندها unregular cycles يعني irregular cycles الدورة تجيب شوية وتيجي very heavy and so وهو ده اللي بيقول عليه لو كنت سمعت القشاش كده هو ده اللي بيقول عليه dysfunction اللي بيقرايم بيجي ويقرايم بيجي نتيجة الأبدورمنت في الفانكشن. أنا عارف وأنت عارف إنها تركيبة خلاص بتطلع كده إنما you don't have the right to assume إنها أكيد كده. ما أقدرش أقول لنفسي لا والله دي أكيد مجرد بس لخبطة كده الدورة وخلاص بطل يروحني إن هي من الفانكشن. طب ما هو الست الأول في الوقت دي مش بيحصل فيها هايبر فيزيك الاندوميتر بيبقى هايبر بلاست وانت ضمن لها وصل لغايه ايه؟ يعني انا هقول لها اه ما تقلقيش وده عادي تستنى ده وكل حاجه بس بعد ما اعمل كحك لازم اعمل كحك اطمن الاول على الاندوميتر ده اشوف اخباره ايه؟ هل هو مجرد بروليفر الاندوميتر ولا لا في سيست جراني ولا عارف فينجا ولا يمكن انوماتس ولا ايه ليمكن انوماتس وبعدين اقول لها مفيش مشكله لازم اعمل كحك حتى وان كان يبدو ليا ان السبب ان مفيش اوبريشن او واحده ثانيه برضه كنت اتكلمت عليها قبل كده واحده جات لك مثلا عندها مالتيبل فايبرز وعندها 49 سنه. مالتيبل فايبرز وعندها 49 سنه. وانتوا عارفين ان المالتيبل فايبرز ممكن تعمل مينو ماترونا عشان مش هتعمل كده. ونقول لك في دوره لسه بتيجي تقعد ست سبع ايام وممكن ينزل نقطتين دم. ممكن يبقى من حقك ان انت تقول لها مش هعمل لك عمليه. ممكن ما احنا اتفقنا ان في حاجه اسمها كونزلت او تاني وده مفيش مشكله هتاخدي حديد وفيتامينات وبتاع وكلها كام شهر وهتخش دي ونقول دم هيقف ممكن تعمل كده بس الاول بعمل ايه؟ انا معرفش ايه اللي بيحصل جوه. يقول ده الدعاية تؤسسين ان هو في السبب الفيرويد هو السبب الوحيد اللي فيه. ما يمكن الفيرويد ده الاستكاب بيبوسته ايه؟ انه بيجي الهايبر فيزيك ولا بداية ترسوم. خصوصا من اللينك ما بينهم سبب الفتاة واحد. يعني ما كان عندها فيرويد يبقى الاسم ما بعملش قليل. خلاص؟ عشان كده every case of free or post monocular bleeding should be subjected to fractional correction. لازم لأي حالة free أو post monocular bleeding لازم يتعملها fractional correction. بعد ما تعمل فراكشن كريتيك بقى يبقى وضعها على الاقل على حسب اللي هتلاقيه فراكشن كريتيك. ولو مفيش مشكله هتخش في الاوبريشن ماشي على شويه ادويه اعمل العمليه اعمل اللي يعجبك بس الاول اعمل كده. يبقى في الاخر الطرق بتاعت الاولي دايجنوستكس بتاعت السمير والكلام ده مش مهمه في الانجليزي بس ما بلاش اهميه كبيره. هو الاهم 100 مره هو ان لما تجي لك عيانه هي هتجي لك مش لازم بقى خلاص احنا اتفقنا ان احنا مش بنقعد ندور عليها هي اللي هتجي. بس لما تيجي هتيجي نبقى نعمل بروبر مانجمنت صح ومطلوب. الوقت يبقى تشتغل. ها؟ كانوا بيفكروا بطريقة تانية لو عايزين تكتبوها اكتبوها يمكن يعني. في فكرة كده حاجة اسمها بروجستيرون تشالنج تيست. اوكي المطار ده من غير سبيد. بروجستيرون تشالنج تيست. ايه حكاية البروجستيرون تشالنج تيست؟ ممكن انت تجيب الستات تقول من الاوردر مرة كده كل سنة وتدي للست دي حقنة بروجستيرون، حد ما عارفش حقنة بروجستيرون دي ولا إنتاج